تنادي بالحريه وتنادي بالعداله وتنادي بالمساواه ونبذ الفروقات التي تكون بين الناس وبين الشعوب، تقوم على معاني ساميه كبيره جدا. فاذا بثوره فرنسيه بعد اقل من 30 40 سنه تتقدم لغزو الجزائر 1830، يعني بعد حوالي 40 سنه من قيام الثوره الفرنسيه، وتفعل في الجزائر كل ما يتعارض مع البنود والمبادئ التي قامت بها الثوره الفرنسيه. طبعا هذا لم يكن معلنا للشعب الفرنسي، لم يقولوا اننا نذهب للجزائر للبطش وللاجرام والاستبداد والقتل والقهر وما الى ذلك من معاني، انما كانوا يذهبون لنشر الحريه واستنقاذ الناس وتامين الحدود الفرنسيه وغير ذلك من دواعي قد تكون نبيله في عين الشعب تبرر لهم هذه المجازر التي يرونها على ايدي الفرنسيين. الفرنسيون في الجزائر قتلوا اكثر من 1,000,000 انسان في الجزائر. الفرنسيون عندما دخلوا الجزائر لم يكن في الجزائر الا قليل القليل الذي لا يقرا ولا يكتب، وكان الشعب بكامله متعلما، وخرجوا من الجزائر سنه 1962 بعد احتلال 130 سنه، وقد تركوا فيها نسبه التعليم 5% فقط. يعني انظر الى الجهل الذي عم في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي، مع انها كانت تنادي بالعلم والخروج بالثوره العلميه ونقل هذا العلم الى ربوع الدنيا. فالمبادئ التي تنادي بها الثورات والحكومات والقيادات شيء، وما ينفذ على ارض الواقع شيء اخر، وما شاهدناه من الحروب الصليبيه على خلاف تام لكل المبادئ الساميه التي اعلنت لها. المهم في نهايه الامر ان الجيوش النظاميه الاوروبيه بدات تعد وبدات تجمع لتذهب الى القسطنطينيه. ماذا فعلت هذه الجيوش وكيف تكونت وكيف كانت العلاقه بينها وبين بعضها البعض وبينها وبين المسلمين؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل أن الإعداد الأوروبي كان كبيرا وكان ضخما وهائلا، وأن الجيوش أعلنت أنها خرجت نجدة للنصارى الأرثوذكس في بلاد المسلمين وحماية للحجاج وإنقاذا لهم من ظلم المسلمين كما يدعون، وذكروا كذلك أنهم خرجوا تلبية لنداء الرب وأن الحرب حرب دينية مقدسة. ومع ذلك رأينا انتهاكات ضخمة جدا وتجاوزات لا يقبل العقل حدثت من الجيش الأوروبي الغربي عندما دخل إلى أراضي الدولة البيزنطية، فانتهك حرمات النصارى الأرثوذكس هناك بشكل كبير وشكل الحياة كان مخزي ووصمة عار في تاريخ الحضارة الأوروبية. بعد هذه الأمور تجمعت الجيوش النظامية، يعني قلنا دي حركة الرعاة أو حركة الرعاع أو حركة العامة التي كان يقودها بطرس الناسف وولتر المفلس وغيرهم حقيقة من القساوسة الكثيرين. قامت حركة الجيوش وتكونت من أوروبا الغربية 5 جيوش كاملة، وأهم هذا الجيش كان الجيش الذي يقوده رجل اسمه جودفري دي بايون، وهذا الرجل كان هو أمير من أمراء فرنسا، أمير الشرق والشمال الفرنسي، وهي أكثر المناطق المتضررة اقتصاديا وأكثر المناطق التي فيها نوع من الاحتياج للخروج إلى القتال، وبالذلك يعني تجمعت منها أعداد كبيرة، وبالتالي أخذ هذا الجيش أهمية قصوى، خاصة وأن جودفري دي بايون وكان أحد كبار الأمراء في هذه المنطقة أخذ معه أخاه وكان أميرا كبيرا أيضا اسمه بولدوين، فالاثنين مع بعض أدوا ثقل كبير لهذا الجيش. وأيضا من الجيوش الكبرى المهمة الجيش الرابع اللي كان على قيادته ريمون الرابع، وكان اتى من جنوب فرنسا، وذكرنا قبل ذلك العلاقه الحميمه التي كانت بين البابا اوربان الثاني وبين ريمون الرابع. وريمون الرابع هذا كان يحاول ان يظهر مظهرا دينيا، وكان يظهر انه يعني ما خرج الا للمسيح وما خرج الا للصليب وما خرج الا لنجدة النصارى وما الى ذلك من امور دينيه، وان كان الواقع بعد ذلك قد يعني اثبت انه على عكس هذه الصفه تماما. ولعل اكثر الجيوش قوه في هذا الجيش كان الجيش الخامس اللي هو كان بقياده بوهمان النورماندي اللي هو كان من جنوب ايطاليا، وهذا كان مجموعه من المقاتلين الايطاليين الاشداء وكان له تاريخ عسكري كبير.